بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أدلى تينتون رئيس معهد أبحاث علم طب الجناس في ميانمار في حديث يوم الثاني من هذا الشهر، وذكر فيه أن الرئيس العظيم كيم إل سونغ قد أسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تمثل مسؤوليها الشعب الكوري كله يوم 9 من سبتمبر عام 1948، وهذا يعد حدثا قوميا كبيرا أتى بانعطاف جذوري في صوغ مصير البلاد والشعب.